الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يذله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور سورة الحج مدنية وآياتها 78 آية سورة وسورة لو يلالا تناد قرآن مقعيدنا وسورة الحج وأنا مديناوي بيدي مفككا آياتهم وتضواتهم يسدد آياتهم سورة نهورة وحيكا منتها سورة الله لسكخنا في إني مكاوي تهيي مديناوي لأنه علامات في صور كمكاوي قالوا يقينينا وكمه علامات في صور كمديناوي قالوا يقينينا وكمه مكسيدة معتمد كأسورة هو قيبنا مكيف سودك قيبنا مديناوي انت مدينة انا بضن وحالي وصورة وصورة عجيبة وحي سودك في مكة هي مدينة لوضع وحي سودك في مالي هي هبيع لوضع وحي سودك في حضر هي صفر صفر رحض هي النقادي لوضع وحي سودك في حرب هي السلم دقال هي جيد لوضع وحي كلها هي سودك في الناصر هي منصوح بظلم ملك السلم اعتمدك هو مديناوي أكثر كذا مديناوي يعني قلبي آيالا مكاوي هما كجيب واصلها مركا حالك هواية قرآنك سديتا ليشان سورة ضوط با مكاوي سديتا ليشان سورة ضوط لباتن يسديت سورة ضوط هو مديناوي سورة الفاتحة يا مكاوي يا مدينة ويا لا ولا وطن ومرة سنة مدينة في جودك مرة سنة مدينة في جودك وقول يا فريطان في جودك كله ما تسورة دم المدينة ويتكلم سورة دم وحكاية الله يسأل جوانب كالتشريع شان غير هو شان يسور كمدينة وعسلي لوي قينوي أمورها تشريع على أبو عطيني تشريع فموضوع الإيمان ذي كان الله يسأل التوحيد والإنذار والتخويف وموضوع البعث والجزاء ومشاهدة القيامة وأهوالها حتى لا يكاد يخير من قارئ منك أغرياء الجنودية أنها من الصور المكية إن المدينة وثانية وحقوقها أحكام الحج كصورة دناء لو بيان صورة الحج وكالليلة إنتو نبي مكة جوغين حج بالمجلين في جلد صنة تيري لبعض بحج كالجلين مدك لو حقوق رأينا المدينة وثانية سورة آيات جهات إذا انطلق فصحلا آيات النور في سورة نفجك وذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير آيات الكهر آيات جهات فصحلا مجرد فالكوى المدينة وسورة على مدى يا يهنى سلالوية قائنا سورة مكاوية على مدى يا يهنى الذين آمروا الآن الحلوية قائنا سورة مدينوية وبالي رؤيكم في سورة يا يهنى سنوى إلهي يا يهنى الذين آمروا نوى إلهي فبراد العلماء السكرة في المكاوي ومدينة وما هو أي تعودي النبي إليه ومضى في بيتك لسببية لحجك وأذن في الناس بالحج يأتمك لي صورة كجية نادى الناس مركو بيتك لسببية لما بنى إبراهيم الخليل عليه السلام حين انتهى من بناء البيت العتيق نادمنا صدقت وهي لحج بيت الله الحرام فتواضعت الجبال بورها هو تواضعي حتى بلغ صوته أرجاء الأرض أرض لكم يوغيد إلى أقاره وأسمع نداءه دواقيت وحام على منصر الصلاة فتك اللبريانك أبها كجر إيا والأرحام فيه يريك رحمك ودى كجر وأجاب النداء بإذن جواب لبيك اللهم لبي بسم الله الرحمن قال تعالى يا أيها الناس الضبر اتقوا كعب صدى وكدوا صدى ربكم عقاب ربكم والرب العقاب في تذكير عليه والرب عربي سي عقاب كي سويحي كان لها واجب لها الكير عليه قلت الرب هو عادل والرحمن والرحيم بدء أن يسألوا ماركس ومن رب عذاب المال هو الله بطر وهذا بأعمالهم هم هو إلهي إذن عذاب واجبته فالكير عليه يا أيها الناس ضروا بني آدم وطنب كل حتى جنب يسوق لي لده يا أيها الناس ضروا هوي اتقوا ربكم عذاب ربكم وعقاب ربكم كذا وصل اتقاها أسر جيدة وحاليها وحي وحمل فقال قصوا قلنا يا لي تقدم مثلا قاشان كي وكالي فقالوا حقا قصوا قلنا يا لي تقدم ووقاية كان نقضوا كاية الدفاع مرشا عذاب كالربي ووقاية وحكا نقطة ضاع على ربي وضاع على قاشان مرشا قاشان سميسة وعذاب في القاشان صدوي الذي واتم عذاب كما وصل إلى نورها يعقاب إن زلزلة الساعة قيامة جلجل كيف أي وحب الجيل إيسا مركع أرضا إيا سمانا للدمين أيو جلجل كإيسا وحب الجيل إيسا شيء وشيء شيء عظيم وي وشيء وي قيامة زلزلة دي. زلزلة وحاكذا عني فضعوا هذا بابور رسول وطاية تقيح لهذا سأطلع يدخلت أبابه وصميري هل غير رجب إليه في القادة وكذلك هذا الدول لسعطوا ما يضع نحن مرأيسه تحرير جائدون تسلع عليه ما يضع عمر مدينة حقال إليسا وحيثون صمعين إليسا حركة شديدة ورجبه قارتيني وحابون مرأي أرضاهم إذن مرسى للجنين أيه يعبك يبوك كون تنبى للجنين أيه لك البدل أيه انت يطلق برناشا حركة على عمر إله بيلو حد ينسى إنك إنه محدي إن زلزلة الساعة قيامة جيجي كيلة أمر رب رحيده شيء عظيم وهو شيء فالشيء قوي لي قيامة جيجي كيلة أنت العذاب كبير لك قاري جيجي كيلة هوني هاي بدك إذا طوان أيام تاؤس أعمال يا صحيح قاب يا يهنا ستقوا ربكم خطاب لجميع البشر بشر كأرنبوا على كلها الله يا خافوا عذاب الله وي وأطيعوه إلهي أطيعه بامتثال أوامره أوامره تقوم بصمع واجتناب نواهيه وحيد كرنا بكفه هذا هذه الصور اللي قال بعض العلماء وحيه التقوى تقوى لو أمر يا وحيته الله يراك إلهي إنك هو أرك حيث نهاك مال إلهي كان هي يروح ذاك يدي الله فراك لجل إلهي وإنك أرك وأن لا يفقدك ألا وإنك هو إن حيث أمرك إلهي ما شرك أمرين وإنك هو إن ما شرك أن هي وإنك هو أرك بس تقوى إذا تقول إن زلزلة الساعة شيء عظيم تعليل للأمر بالتقوى أمرك التقوى لأن أمر يبعد الله ليس إن الزلزال الذي يكون بين يدي ساعة جلجلك ساعة ظهر في نهار أمر عظيم وخطب جسيم يوم مالك ويا زلزال ذاته ترون أدرك دونتان ها وزلزال ذاته تذهل حالة إلا ويسر كل مضعة منه جساء كليات عما ولد كيبه إلاه أرضع على أي مجنيت وتضع ويديه أو ويدعين كل ذات حمل تيبور صاحبها إما حملها أورك وكسر دعي وأن نحرين تماشى طالة دراده هي قرعة ماشى طالة تيل من مجنه إليه بارو كل من يغامس تيل المحاملة إذا عرشة كذي بينه وكان عياني وترمى صدتك بعد أرك النبي سكارا مثل سكارا سكارا كو ضروا غيسوه كلا ايهو انت خمر عبيه اني ضروا غيسين بالمودة يا وطرم ما صدد كيبا داركي سكارا مثل سكارا كو ضروا غيسوه كلا ايهو سوي عيا عيا شئت ضبا مريا سيندها اتاقيا نحرمت ايهوه وما هم ضدكو هدانا معها بسكارا سكارا حقيقة وشرار انت عبيه لدروا غيماها ولكن عذاب الله عذابك إلهي با شديد أرد ويخافونه على كأسا أنت أمهم أي كبغية عذابك إلهي با شديد ولكن عذابك شديد كأبغلين فيتا يسري وحوالا ليه لكن وأن لها ببيه متى لمشك يوم مالي ويهي زلزل ترون هذا زلزل الأرك ضمطا تذهل حال إلا ويس كل مرضعة نوجس كلية عما ولد كيبه إلاه أرضى على المجنين تغفل وتذهل مع الدهشة وشدة الفزع كل أنثى مرضعة عن رضيعها إيش هو المهد في اللي ودي قتلنا وترى الناس وتضع ويدي وويدعين كل ذات حمل في أور صاحبة كلية حملها وترى الناس ضبكي بعضك السكارى كأنهم سكارى سيدي يقعد موت إلي دروغي سيهين بذلك وما هم بالسكارى حقيقة وضنا وحيطه ما دروغي اسمع ولكن عذاب الله لا شديد عذابك إلهي ما أرك وأمه إكبر قيام فقد انت عذابك إكبر قيام باي ضدك إلا دروغي بين ليسوا بالسكارى ولكن أهوال الساعة وشدائد هذا أطار عقولهم عقلي وضيبها طولي وعذابك فقد انت إكبر قيام عقلي طولي وصلبت أفكارهم فكر سيلا السيمة والتقيد فهم من خوف على الله بين مسبقون علماء بهالك وحي لهوام حيثون وحي من جنة قيامة فقور كاله يتلايف وحبل الشيغية قيامة مركز يدر هذا كما شعين لقاح العجل ومشا قيامة أي في الأمان يسو تيو طوح عمراها يطول من جنة منها إلى الجنة تحسنا من رحمة الله إليك متى رحمة الله إليك متى لبقى في علماء الفصلين وضي صدعة هذا الآخر زمان ذلك نشر الله يحل عيا ويسوى براقة دكتور قالين أي قيامة كب الله من يسوى نوجي سلبية أمهيلا لبقى في كفتين وامده حديث باوحوها يبعث العبد على ما مات عليه فهو المسؤول كب انتبع لنصر صاري وقوله يضو حاملة لمتي يضو حاملة باقبك لك سوصاري في يضو المنوجين يسال لمتي ومرضعاء يضو المنوجيتني أبا لسوصاري حاملة دي مرضعاء للشرق يا وكوة سفرها كل انتك كاسوا تفسير تفسير كالأول هي والمنوجيسة حقيقية ماشا ما تعلق والأوهي حقيقية ماشا ما تعلق لكن دي ما تضق يا ماذا تعلق حديث وحنوجيني أجراجي لهي دلمه قارو كانوا غيموا قاعتين هذا تحامله يجيك لها إن إلهي قارو كسو معي مدر انتين ومثل مرضعة حقيقة ينجزة حقيقة هذا ما تعلق تفسيرنا تسوليك لماذا قابوا علم الوشي ومن الناس ضدك وحاكمه من ذيل باكمه يجادل دوليا في الله في توحيد الله إلهي حاله في توحيد كيسا يكد دوليا وإلهي وقن كيا بغير علم علم العام يكد دوليا ويطبعه الراعية في جداله دوديس الراعية كل شيطان مراعية شيطان كو مريد بمدحرة شيطان كو كتب عليه لقد قدر يدوشيسا أنه حال يشاري من تولاه شيطان كنك كول لكتا وشيطان كراعوه كشيخ لكتا فأنه شيطان يذله وبعضيين روحا إتكا كول لكتا إمه هنونية لكما يعبا فأنه يسوي يذله وبعضيين ويهديه وهمكو هنونين إلى عذاب الصغير نار صغيرة لإله أولو البدنة عذاب كذا مكوهر إله من لي يضطك وحاكم ذا دول إتكمر معي وإله حال كي تكدو ذي وإله شبني في قدر سديدا وهدي دنادو هدو ذي وعلم الآن وحدوني ودوني هو هدو علم كدو ذي ومعقول موتا بغير علم كدو ذي ودودي سامحو راعي شيطان مريدة ومضح على كل جبه راعي ودودة شيطان بأوقع هنا يا مريدة شيطان كان بحب إلهي كل مقدر يدوشيسا فيك كوري لتأسك الشيطان اي أطاعة شيطان كهو باريي وهم كوها نونين ايا على بصعيد نظر بين الحرفين الأورنجي يوسف المزيوك أحب كالي ما هو عدي سفلا لقاه روح من عيد ويعمله لكن تبزيوك ليك عصوه ومن الناس من باك من الدون يجادل دوري في الله في صفات الله بك دوري بغير علم بك دوري وبعض من الناس من يخاصم وينازع في قدرة الله وصفاته بغير دليل بعض مجل قليا وروح لنتي وبالي وبيله مصر بحكة قرآن كأصادم الأولين ويبوا لك بغير دليل ولا برهان ويقول ما لا خير فيه وحن خير الله يبقوها لغة من الأباطيل قال المفسرون وحي له نزلت في نظر بالمحارف وكان جدلا وضوءها دودو يقول وحورده الملائكة بنات الله والقرآن أصادر الأولين ولا بعث بعد الموت مرها ضيلة انتنا ديولة جزء بحلما يبولد ومن الناس من باك ميدا يجادل في الله حالة إله كدودية بغير علم علم الأمر كدودية مضحي رجل كدودية ويتبع في جداله دودية نظر راعية كل شيطان مريد شيطان مضح على كل جيب راعية شيطان كو كتب عليه لقو قدر يدوشيسا أنه حال أشاني من توله شيطان كنفي كوري لكتو أضاع فأنه شيطان في يذله مبادئين يا لقو قدر هو يهديه وكوها من العيو إلى عذاب الصعيد فإن الشيطان يبغيه ويسوقه وضدك أخحي إلى عذاب جهنم المستعية له بيه واصله حالك واصله ضدك غير نوع عسرة كما كده هذا يؤمن علم الأعام أيضا ضبئ يا أيها الناس لما ترى عجيب بحنيسة لما صفوه عجيب لما لا صفنا بعثك إلى المدري شنو إنه بعثك فوه ما يسمى إلهي موضوع الأغرياء ضدك كفار تأها ما بعثك بيني وكيها الضنبالها نكاس ما رضي لك انت الرسول بحماي إلهي وحل يا أيها الناس ضروا وهي ضروا إن كنتم هديئته في غير شك هذا القبطان والشك كل حجبتان من البعض بعضك إياسو صوبحينتا إياسو صوبنا ساردة إيامروش الضنبي وشك هذا القبطان وإلى الرميسنين فانظروا بالسيري يقول الله نرى فإنا أنك خلقناكم إذن أبوري إذن كونجيرين معدوم أبان إذن أبوري من تراب عيدبان إذن كأبوري وآبه إذن أوري آدم أها عيدبان كأبوري ثم من نطفته انت آدم كده بيسين النطفة مني أباني بكابو ثم النطفة مني لا هيدا بدأ هدنا من علاقة الحنجير باني بكابو ثم هدنا الحنجير بدأ من مدغة عد باني بكابو هاي عد مدغة عد فيه مخلقة من الله أبو راي وعبو كده لتام ياري إيه وغير مخلقة من الله أبو كده لتام ياري ودعس مغطوها هذا بصغل عضا لبضب وياته سدا وحن ويا لنبين لكم من الدين عطينا قدرتنا أود أن لا نهى إن الدين عطل لنبين لكي نبين لكم إنك إن الدين عطينا قدرتنا ووحدانيتنا يعني تراب إذن كابره أو نطفة إذن كابره أو عرقة إذن كابره أو مضغة إذن كابره لنبين لكم قدرتنا ووحدانيتنا إيا ونقر ونقر دوان نصوي ومستانة في يد جملتك ونقر ونصوي في الأرحام بحينك وإيادة المقالينك وإيادة كسبينا ما ولد في نشاو عن ضواني إلى أجل المدة أنت دمان بان كسبي أجل كأسو مصمى ومقعاري ونقر ونصوينا إلمه بان كسبينا في الأرحام بحينك وإيادة ما ولد في بان كسبينا نشاو عن ضواني إلى أجل المصمى المدة المقعاري حمل بنته تام لغانيا كان كسبينا ثم أنت أكدب مخرجكم وأن الزواب بحينا إنا واتوقع لنايسا نفلا أدخارا هو يرى ضعيف حالتي ثم أنت أكدب أتوقع لتالي لك وضفليا نعمركم عمره ما لنسينينا عمره وحان لنسينينا لتبلغوا إنا الجادان أشدكم أذيجين أذيج حق المسكهدة هي أذيج حق المرض هي لفها هي حوقة إنا ذلك الجادان يعني عمره لنسينينا ثم نعمركم لتبلغوا لكي تبلغوا سيادة جادان أشدكم أذيجين يقولي أشد الروح هو إلى صدحي صدنك إلى أفرطن صدحي صدن مسو جالبوا أذيك جالا أفرطن كونوا كورا مع أفرطن كذي نقص بها جالا يروح مسكحنا إنت أو أفرطن إياه وأذكتها ومسكحنا كرانا يسوء فكرت ما ذا يسن يجد بجيسن يلا فيه يا سيدي يسر ويألدي لكن أدو 40 آفو ونقص تقصير تقصير الروح الوحى جالب ومنكم وحايد كميدة ضدو من ذول بايد كميدة يتوفى لقوف صنعي وقيريون اي قبل بلوغ الأشد هذا قال يقول هذا اي فتنجيك هذا يسوى مقارن قيب لقوف صنعي ايد كميد قيب اصنع على النوران قيب مال من النوران قيب اصدعي النوران قيب بلا النوران قيب اصنط افرطا كيب ان قارن يولا صدمد ومنكم من يتوفى لقوف صنعي قبل بلوغ الأشد هذا قال يحوق انت من قارن ومنكم حي لكميدة ضدو من ذول بايد كميدة أفرطا كنتو ناصر يرد الله علينا أيو إلى أرزل العمر عمر كوجود ليس عمر عمر ذول لأه قيم له علنا يا إلي كميدة أفرطا كمرغ روح ناصر إلى جسدك نقصي ونروح آدي سجرين بروحة يا كجرة آدي سبي سمد رنسا من كوري أفرطا نقبل الله إلى جسدك ونقصي يرى تطير تطير لكن إلى جاوز الستين مرسل ليه لنك أعفو ونفسي بينهم إساقنا أموقا ذاتك كلام أموقا يا روح لكم عمري قال لي هو أرزل العمر علمات قيب حيليه واتضواتا يشن مكروه ونافو وأرزل العمر ليلي سلا درادة المحدثين تحيليه رواية لك قارن كريم مايو مرضو 75 أعفو يعني مجرد قوة يفكر كي يسهمدي بأسوة دمائه بيليه ومنكم حائل كميدة من ذول بايد كميدة يتوفى لأوفسانا يسوان أضايد يأفتنك قاري ومنكم من بايد كميدة يرد الله علينا إلى أرض العمر هو عموري كانون له نوي كاوحا عمري اللي تلوه علينا لكي لا يعلم إمن أغاني درته بعد علم نتو وحقات ضبير شيء شيء إمن أغاني انت روح وحيقيني او عقل فضنا او علم لها ضبالي يا دب وحقوقنا قونا يا روح مرحلة ونحن قرن فالسورة قلتها انه سيئة ذلك كلامك لقرن فالسورة قلتها انه كلا واركم هذا فارح بانها آب خدنا لبطر ذلك كدي واركم هذا واركم هذا ومعارب هذا فارح بانها وابيه قال حد وقالب حد وقالب لبطر يسي فمي لوقع حالة دعوه إلهي نوضوط الأقرية يا بعثك إنا رمي صنوه ورمى الله تراب إذن كأبو لي المتفنية إذن كأبو لي حنجير إذن كأبو لي عد إذن كأبو لي وإذن كأبف لي هو يذن رحل كذا إذن كسر صاري وقيد كي قوة يألي جارسي وقيد يقول قوة جارين دلي وقيد أرض العمر عن وبيدي بجارسي ما الله إنتهى تتطور إذن سومري الله أميال إذن سوبحين كريم هو سوبحين تديدنه تضمن مرحلة يا آيات الخريص وأبوك إيه تيسو أبوك يا أيها الناس إن كنتم هديئته في غير شك هديئة القبطان من البعث إلا إذا سوصاري وقبورها الذي كسوصاري شك هديئة القبطان فانظروا بالفيرية في قدرتنا فإنا خلقناكم من تراب وآدم في تراب كلا قابل ثم من نطفة ومرحلة دي لبا انت أولادي سعيدة كذبا مثل مدفمنية لقى أبوها ثم من علاقة مدفلة سعيدة حنجيب بدلية أثرت مريض حنجير أهاني ثم من مضغة حنجيب سبا إله عزم بدلية وأثر مرحلة مضغة أساء مخلقة غير مخلقة وكلام بس من أبوك هذا لما ما يصير روح لقى لقى إيا مثل ما قررت كسوة دعوة الله ورد يهبئ يهبئ يهبئ وكذل عحي سنعنا وحاموية من لنبين لكم إنا نذين عطينا قدرتنا ووحداريتنا ونقر ونصر إنه إلهي في الأرحام رحمته إيدا ما ولد كبا مكسوي نشاو عن ضوني إلى أجل مصمم من ذلك ما قعرين تكمان ومدة الحمل إياه ثم نخرجكم وارد سؤال سارينا وهو يدي لحن كاذبان ذكا سؤال سارينا ضفلنا أي أطفال حالتين قوية وضعيفة وتبردر عشان مرحلة ثم انت اكدب نعمركم ذلك سوق دي مكا تودا لتين كدب عنه بان اذن سينينا لتبلغوا سياد جادان اشدكم اليقين سياد جادان ومنكم محايد كميدا من يتوفاك والله افسان ايو جيريون ايو قبل بلوغ الاشد ومنكم من بايد كميدا يرد الله علينا الى ارض العمر عمر في وقد لسنة لكي لا يعلم سنو له اغاني بعد علم نتو اغاني ايو وحيقيني دريت شيئا شيئا سنو ومن نعمله ننكسه في الخلق آيات كالواكية من كان نعمه سيدنا دبا نعروه في سوء علمين على ضعيف لما ضمبه يعني دبوا علمين تطورها المرحلة الله يجيس ومريه بعث قرى وأفضل به وأفضل يا بعثه فعصلا ما يبعثه ساسا كالغم لبادي الشيء وبعثه الدليل وهامل وكه هو أبوه كان انت تطوره صامري أبوه كان انت مرحله صامري يا لينة سيد واكم بدي كلا مدى كلا روحا وين وقلت أبار بو إلهي الرب كضالي ريا انت أسعو قيدا إيا كلا إيا أبحا إيا علامة إيا مركة لي إلهي كسو ساري ممكن أبار بوها بور وبور كساو قدو ريا يا سيرك كسو يجري الله قلت أبار تعالى انت أسعو نوع وكلا قديسا مركة لي كسو ساري بيا قبر إلي كسو دحيو أيوي واتن يدن إلي جيسوس وترى وعدر كنبيو الأرض الذي بعدك هامدة يابسة حاليتها من يابسة وهي إنجاقان وقبارة يادرك إيسا فإذا وقت أنزلنا أن كد جنو عليها أرض الدوشة هذا الماء فهو مركا أن كد جنو من بيكوس ابنو انتزد الأرض ويدقاق مركه هوري وحبت ويزياد وكساسه صغير برارا وكناباته بس وبحي صغير صغير فورا انتزد ويتحرقي وربت وين الزياد وأنبط الوحي قالين ويسوه صاري من كل زوج من كل نوع نوع كل أهنباء يسوه صاري بهيج أو غروح برد نوع بهيج وعندها يقول راح يصنع يا تعود أو تعود ورد يسوه صاري واحد طبق عنو أي واحد مواشي عنو علين جود قدرة انتبه يسوه صاري الله صدع كاري من يقول إذا كسوه صاري وعلي ما يقول إله هو كاري نقول لك يسوه صاري حرد الله هذا وطن وترى وادارك النبي وترى وادارك المؤمن روح لارك وي عرق تكسر وبدو وادارك الأرض أرضا دي بادارك هميدة اليابسة حاليك هميدة جيجم أبعاد وبرك وكدوش هون عليان إيو زرعي وحواء مهي فإذا وقته أنزلنا أن تجن عليها أرضا دي أبارت آهي الماء بي مكان خشبنا وارونك اهتزد ويدا بغاق وربض وإلى الديار وصرى إسوى فورعي وأنبط الوحي قلي من كل زوج من كل نوع نوع لاركو نبات بيدري بهيج حسن قروح بضا وإنه إنه داودان إيدون ورى الله هو داري بعثنا هو كراوي لبدا صفوه منا أبوه كينا يهي منا نبات كأي خيرات كأي زرعي كأي صلو إلهي موسى وصارا أي تهي لبدا سادريل أه بعثك إلهي مكرو مركا دال شكي قبتين لبدا بغيش تهوي سشكو إذن كبور يا أيها الناس إن شككتم في قدرتنا على إحيائكم بعد موتكم انت عدمتين كذبين عن إلسان ولينا إن هذا كشف كشف القبطان فانظروا في أصل خلقكم ورب الأبوك إن أزل في سورة فيري ليزول غيركم شكل سويد كبابه فقد خلقنا أصلكم آدم من التراب وآبين ولا تسوى بيران تجيبا كعبه ومن قدر على خلقكم أول مرة قادر على أن يعيدكم ثاني مرة عليه ملك ولا بيدكم جريء من أبوه مرلا ما علي نوكر والذي قدر عليه كري على إخراج النبات من الأرض اليابسة أرض ذي أبار سهيل إنجليز الله يتصور صار النبات كري بعد موتها قادر على أن يخرجكم من قبوركم بصلا معنوما وأنبت من كل زوج بهيج زوج نوع كل بهيج أهو قوح بلد في صوتاري مركي لبضع صفاء عجيب كآيات علي نقود الأغيب يالح حكم أو كل أواوين الوضع بحك ذلك أرهن كاس وحا أبوك إن انت أصوى مرحلة اللو مريم وحا أبوك هامي دادا إلهي وصدا وقصو صاري معيضا قروه لبضانية خيرات كفر بأن الله بسبب أن الله إلهي هو إسقعك لي أنباء الحق وإله لماذا حق يحرقك وحن إلهي أهلنا إله لأشعرون أنه باضل يبين الله يا حقك الله وكل يا حقك وحقيقك ذلك أرنك قد رضا وإلهي لماذا شيء يوفر دونه وكره بأن الله بسبب أن الله إلهي إذا هو إسقعني الحق إلهي نريس حق أيتها طابد وصبر حقيقة له عند لم تيره نحن حكم أرسامي دوكا إلهي سوء إلهي لماذا حق كيه جوزاء سقبس جوزاء مرشة بني عدك الله إلهي لماذا حق أوله هنا يجي وأنه طلب حكم لما دوكا وأنه إلهي يحيي وصان وليا الموتى قوة لإرد إلهي ما يعدك لأنه ودى أهل بيجيك وقوة الله صان ولينك ملع واصفه الله جاريا وأنه إلهي يحيي وحلم وليا الموتى والله صفه يدريد وأنه إلهي تقضى صدحا على كل شيء مقدير كان وحل أركوه أرسل ضوني وكان وإلهي أنت ضوني إلهي كهر إمانا أيها كهر كان وإلهي كي وآيا ملكا ملكي إنما أمه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وأنه إلهي على كل شيء شاءه وقدرا شيء كل يرسل ضوني قدير وكان قدر إلهي مستحيلات لكم تعلق دمه قدر الإلهي ممكنات تتسع الله ما لينا هين هلا أدي وايه وحصد حكم العرصها ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير كوا ستأسود مش فكير وايه صدح كلام وأن ساعة قيامة الآتية وإمام من رميسية من بيريلة قيامة يلطيهم وأن الساعة قيامتنا آتية فيهم وهي حكم كأفراد حكم كشناد لا ريبا فيها قيامة إنا إمن شكك مجرد وأمر الله واضح حكم كالإحادة للأختم وأن الله إلهي يبعث حصاب حضور أمن في القبور مسألة أبضب يستأسل مسأله وهذا بني آدم وشكي قرطاء فاصابرين أبو الرئيبين هي السفوين في شدة بلئية وهي أسم المسألة هي الوسوى يوحاولا يبعثنا وأن الله إلهي يبعث الحصاب بحين دونا من دون فصوى صار دونا في القبول قبولها قصر بنوع عامل إلهي بأود أسكال السفوين كان لقاها وإن عيد الله ذاك سنين عيد الله موانا كده ذلك بأن الله هو الحق ذلك المذكور من خلق الإنسان والنبات لتعلموا أن الله هو الخالق المدبر خالق كون كأبوري مامولة إنه يهيب مامولة لماذا حق يهيئ الوقات بأن الله هو الحق وأنه إله يحيي الموتى بأنه القادر على إحياء الموتى كما أحيى الأرض الميتة بالنبات أرض الميت أيضا سلو نبات أقوم أوليين وضط في الميت آن أصوم أولي وأنه إلهي على كل شيء قدير وبأنه قادر على ما أراد وحيسه ضنب وكرا وأن الساعة آتية قيام الوامل إمن لا ريب فيها إنات كيدنا شيء كمجر وليعلموا أن الساعة كائية لا شك فيها ولا مريم وأن الله إلهي يبعث وحصابه دونا من في القلوب دولك قبولها فصغير عدم ذلك يحيي الأموات ويعيدهم بعدما صاروا هماما ويبعثهم أحيانا إلى موقفهم ومن الناس ضدك وحا كاميرا من دولبا كاميرا يجادل دورايا في الله إلهي سباتي سيئ واحد مدي تكدورايا بغير علم علم الآب دورايا مرحايا ركبو دورايا ولا هدى هموم الآب دورايا وسوى هموم بقريب تكدورايا ولا كتاب كتاب الآن تكدورايا كتاب رسول منير بحيثية كتاب حيثية ويسألون هيثين ومنير يمجد في دورايا مجد ومن الناس ذاتك وحاك من من ذلبا كمذا يجادل دوليا في الله إله اتفاق ديسي وحدان يديسي يقدر ديسي كدولي بغير علم علم آمبو يسكدولي ولا هدى هم لآمبو دوليا ولا كتاب كتاب لآن تبدود كتابك منيري وحفية حقا منيرية أبي جهل مكنة سبي يزوك في هران نظر بن حرب كان أبي جهل بو. فهو مزولك لكن عندي اتفاد على غيره ونبه حكمك عيادة أخرى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبني يجادل في شأنه تعالى من غير تمسك بعلم بيسون هيثني علم صحيح يهدي إلى المعرفة ولا كتاب ميرف بين الحجة بيسون هيثني بل بمجرد الرأي والهوى هو بيسي الرأي بيسي مجرد أبو كدوري ونوع عنانا بكجر مهددات بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثانية عد فيه حال ويهي كيدنا على ويا يغبك مكي حق الله ويهي وحق الله بيامي ودعاء دعوتي معه يطبع كساو الله ويا يلغون ديدك وديده يوحى اللوميه يا ضرابه يصير علينا عوراري ثاني يعد فيه حال وياي نظم ككيل عوراري يصير ويالي ليضل ان رمي الناس ضد عن سبيل الله عن دين الله ان حرمي له كاس الحوريه في الدنيا الدنيا انت كل وريها الحوريه خزي الدل هو الفنو الدل هو خزي ان كن مراد وليه ونذيقه وانا ننسينا اناك يوم القيامه ما ننسى قيامه عذاب الحريق ببشد عذاب كيدي يعني نسينينا عذاب كمركو قرر يقال له وحالله رأي ذلك عذاب كاقول القشر بما قدمت يداك لبدا لك عمو روحي هور مرسلين وي لقمت المينين عذاب بيرتي وبيرتي عبوك فرطي من هذه ذلك بما قدمت روحي هور مرسلين وي يداك لبدا لك عمو وأن الله إلهينا ليس معهاني بذلّا من كي ظلمي ماهان للعبيد أظلم ذا إلهي ما بظلمه عذابك ظلم لكم مجيني وكسبك أجيك عمها بوحي بارتهم تصدّى الله رأي مركو عذابك ظلمت مركو عذابك ظلمت تصدّى الله رأي وأنا صحيح حقيقة أهي إلهي ما ظلمني ثاني يعد في حاله يهدنا عكي الله رأي معرضا عن الحق مكدئ ثانيا لاويا عرطه لقد صعوا الله رأي كفرا قال لي ما أوجد عبد الله بن عباس بن مستقبلا عن الحق حق أي مسوقة بلبس كفي منية إذا دعي إليه ملك حق الله وير كبري يخيل وسداوي إلي ليضل إيم الرمية بدون يا ضد إيم الرمية عن سبيل الله عن متابعة دين الله ندخل إلى دين متابع أيام قاطع فأسوك كم من عيايا ليسد الناس عن دين الله وشرعه له كاسم دوليه في الدنيا الدنيا خزي بكليه دوليه فلاحه ينور في العاب بكلوري حواه والذل في الحياه الدنيا ونذيقه الى هجر وندسين دون يوم القيامه ما ليس قيامتنا عذاب الحريق عذاب في بشر نذيقه في الاخره ان نار المحرقه نار قبيس يقال له الله امرك نار تقل ذلك النار تاعي عذاب كاس بما قدمت ووحي هو المرسلين يداك لما لا رجعت ذلك الخزي يوال العذاب بسبب ما اقترفته واحد كسبتي ويجي ومن الكفر والضلال وأن الله إلهين ليس معها من بذلام كي ظلمية للعبيد إلهي ظلم ما السحر أن الله عادل لا يظلم أحدا من خلقه كاسنا وما أبي جهل بن سمع أهل الليل سمع نزول يرى النظر من حرب وسلا حالك زمان. ومن الناس ذاتك وحاكمين من دول باكمل يعبد الله إلهي عابد على حرف كونه إلهي تعابد كونه دين في إسلامك كونه سايتك التاكد فإن أسابه خير خير هدو عصيبه إذ ما أمن به دينك وكل دين خير بؤرد وإن أسابت وضي عصيبته فتنة في اللي يتحان هدو عصيبه إن قلبه مجدوما على وجهه وجهي تولى قال لماذا هذا أم قرية خسرك أزمو خسارك الدنيا الدنيا ذو خسارك والآخرة ذو خسارك ذلك أرك أصبح هو إساق أمبا الخسران خساره المبين أعطاء آخر يدوم لمدى نوع وعي تنى منافقين في يهود يسألون زينك أهايو حيث من جرين من منافقين هو سيب يهود كمدها ويسوى إسلام يعني ديس إسلام ديسوى كريم مرجو دين تسوقا ويقول يا سنة كأوه رئيسا وحا أكبر هذا إسلام تقول لنا شعور جيئيه أي فرس جيئيه كالوه اللي بيقول لنا شعور بارتي يرملوها أبحانه تجارة وعوفي عاطوه عاصمات إيسو هير سرمه وقولنا يا هذا دين يمنف ودين بركوه خير بورك ما كفا كجي أيه هذا بارتي بيحي ويقول تجارة وكالنصار وإسلام تقول أي قبل نشعور وفرس هو وحده لواله وإنسان ملاريا يكون الفتو وهو رضا يا وهذا الدين الشومي والدين باصوني يا ريب ورنا يا مركزون قال لما ديسي قلنا قونا يا يهودي لما ديسي أول بودة الدين تتوصل نحن قلنا هلك أطرفك حرفك وهلك أكونا شيء كوني إذا حرف ليه هلك أكونا أبي دين تسكتاك ضرور صيب صيب نقطان إيه جيلة دين تيجي ضرور صنوك الله روح سكت لا يدرس ديز ما قطع عفينا ديز ما قط وين يقين لي إيمان يكرساني وين لي وين ومن الناس ذاتك وحاكم إذا من دول باكم إذا يعبد الله الله عابدي على حرف كون يطرف من الدين دينك كم إذا بكل عابدي فإن أسابه وضوء أصيب خيره برواق أضيء أصيبته إذ ما أن به دينك وكل جاره وجع ليسا وإن أسابته وضيء أصيبته فتنة الإباط ويفض الدنيا نواب في الممية كما صار إن قلبه قدامي على وجهه وجه سورة قال لماذا هذا النقم خسر الدنيا والآخرة كاس آخرية دون بوسة وهو خساري ذلك أرن كاس هو إساق أمبا الخسران المبين خساري حتى إساق أمبا كتير خساره مبين كهاي بيان كهاي تقول على حرف على جانب وطرف من الدين وهذا تمثيل للمدبرين هو حنا قال لنا ما هو علي حق المسلمين مدبرين يعبدون الله لا يعبدون الله عن ثقة إله ثقة صوانية ومع عابدان ويقين بل عن غرق والضراب روحا في إذبالان كالذي يكون على طرفه من الجيش فإن سابه خير إضمان النبي إن له خير في حياته لصحة والرخاء أقام على دينه بكل نجاح وإن سابته فتنة في النية يتحافظ أصيبنا انقلب على وجهه وجهه سوى الأمة هنا يا قال لمرة فسير الدنيا والآخرة يا هي آخرية دون مكاسب واخصة الله الدنيا والدنيا التي أضيع وآخرة هنا أضيع فشقي شقاوة الأبدية ذلك هو الخسران المبين كي سدي هذا ولي صفات كي سدي لسي والله يتلمان كي سدي يدعو وحبري وعابدي إلى بريض وانو عدادة كاملة يدعو وحبري من دون الله ألا غيك وحبري كاسي ما لا يضره وحن لبيه إن ترك عبادة وعدادة في بريضي سيتكدك ولا ينفعه أنا فعيني هذيب عابدوه بريانا أنا فعيني ذلك أرنك أسوح النوع عاص إلا عابدنا هو يسألهم بعض الضلال وبعض النمادي البعيد وفقين سلم بو بريا ياوي عابدين سلم بو مركز عدي عابدين بريدا هذو عدادة يا بريانا كبت ديست ما دبا يوم مع عقابي هذو بريانا يا عدادة بريانا ما انفعي اكساس عدادة مريوه يدعوه عابد دون كالف من دون الله ألا غيك وحو عابد ما لا يضره وحن لبيني إن ترك عبادته ولا ينفعه أنا فعيني إن عبده ودعو عابده بريانا ذلك أرنك هو يتقون با الضلال بعد نمدي البعيد الفقية يدعو عابدي وبري لمن صنم عابدي ضره بكيس يضو كيس أغربه كدويه من نفعي واحتر كيس لبيس المولى ماتل وحاو باطل ولبيس العشير صغيرنا وحاو باطل هذا صنم لعابده وحل الصاحب وحل صنم باو باطل وحل قرقاره وحل قرقار كدوم تاني سيعو باطل لم يكو قرقاري ما يقول يدعوه عابدي كاسي لمن صنم عابدي ضره إساق بالكيسة يوحيي لليس أقرب أي كده ودهي من نفعه واحتر كيسة لبيس المولى صاحب وحاول نعمله هو إساق ولبيس العشير عشير مقالنا إساي صاحبا لبيس المولى مولى مقالنا إساي ماسر وحاول باسر هو إساق ولبيس العشير صاحبنا هو كتاب باسر عشير كصاحب مولونا وناسر أو صنمك مضر إلى نفعه ولليه لمن ضره أقرب من نفع إلهي ما يصنمك هو طوح نفعي مضره وضر ميران وحالده إوحى من نفعه كتب يهلوليه كان عامل إياه وليه نفعه إليه وحبو إصار ضوانايا وقيامه إيشة في عقادي وإلهي ويدويني ما نعمده إلا ليقربونا إلى الله مالك نفعك ويديلا كان إبن بنت إهن جين قال لي ماذا يشكي أنكوه لي ما كبر ما كبره سوى الله يا ما شكي أنكوه لي وحنا نفسه لك قال لي مجيب كاسو عابد يا أبار يا مسلم يدعو عابد يا أبار يا لمن صنم ذره بكيس أقربه كدويه من نفسه يعمد وصنم أو صنم ضره في الدنيا بالخزي والذل أسرع من نفعه الذي يتوقعه وفلنا يكن عابده بعبادته وهو شفاعة له يوم القيامة قيامه إيش شفاعة قادة يا بني هذا هو شفاعة قادة ماي وصنم شفاعة قادة لبيس المولى ناصر وحاوبات لهو ولبيس العشير صاحب وحاوبات لهو بيس الناصر وبيس القريب والصاحب وحبلاً بقى آيالها أن يكسوها للمشركين هي حمان صودي قرآن كان ندام في السنوة اللوية قال نامركو قال سيئو أحواشي سكرها اللهمومي كي أحواشي زمين وتهار إن الله إلهي يدخلوا الحجرين دونا الذين آمنوا دولك إيمان كره المؤمنين تعالوا الحجرين دونا وعملوا سمعي الصالحات أعماش ومناكتنا عمل فرق جنات الحجرين دونا جنات كوبر واقوح كغبان تجريء القلقل يسوي دوليري من تحتها تحت قصورها وأشجارها داره يدير فيها وحاوص يا عيا الأنهار والريال قيب عانيهم قيب بيهم قيب مربيهم قيب خمريهم إن الله إلهي يفعل روح الفرى ما يريد روح يسوي دون أبو فرى ومؤمن فإنه سلاو كرامي إلهي دون سلاو دونين أبو فرى يعيد سور تاقيتا ووحن أولا المؤمنين تلصير مايه ككلا يريد وحي إله لا مجد إن الله يفعل ما يريد مجرم كان قال كان إلهي وعقابي وعقابته أم تيسيب فقابي إذ علماء يسبحنا عقابها لا يكال أي أكافك مجرم إلهي وحضوه وفري إن الله إلهي يدخل وتجرين دونا الذين آمنوا دولك إيمان كروا وعملوا سمعي الصالحات جنات تجرين دونا جنات تجري أي قلغولي من تحتها تحت بصورها وأشجارها الأنهار أي قلغولي إن الله إلهي يفعل فلا ما يريد يسوي دونيب فلا إن الله يفعل ما يريد يصيب من يشاء جنة رسول قيمة دارة بكثر وابي ويعذب من يشاء منك دونا وعذاب ما تا عذاب الحريق أبوك عذاب لا معقب لحكمه حكم جيدا عيد أنبيل يرفعان في قادم يتامد فللمؤمنين الجنة بفضله بكم طيسين ميل إيسان وللكافرين النار بعدله بكم طيسين إلهي ما ظلمني ردوا إلهي العذابين والعقاب إلهي ما ظلمني ظلم والكحرامي إلهي إن الله يفعل ما يريد آية إيضاً سو صعوتا مثل عجيبة بيعبير إيسا قاب أدقنا وصي استعاراء الفاضر وإسعور حكيم من أحد كي كان أهالي يظن كي ملينا يا الله ينصر إنه أجرقاريني هو النبي محمد الله إنه أجرقاريني منك السلام ملينا يا في الدنيا إنه أجرقاريني ولا خلطين إنه أجرقاريني فليمجد هفري وهتاقه بسبب حالك هتاقه إلى السماء ثم هذا حق إلى حالك هتاقه وهصاصه ثم اللي يقطع أجاه أجرقه هتاقه بس حالك يسرع الجنس كسر جبيري وهيستر وهيستر جيوي فلينظر مكا هفري هل يذهب النعيم تبسيه كيده مغني يسا أي كيد كاس ما يغير به على جرينا إلهي بأن نبي محمد نصري يقرقار رب الله قاضي أدوك يا آخرة نبي محمد يمؤمنين فمطارع عيصيب إلهي النصر رب الله قاضي قال أبو النصر قاضي شحن معي إن تنصروا الله ينصركم بإلهي إن تنصروا الله إن تنصروا الله وإن تنصروا دين الله ينصركم إلهي نوئدين قرقاري ملك النصر قلنا حاصل قال أبو صحن معي فكا سائل اهل الهلية ورنك ام رأينا يأينونا الهي النبي محمد وقرقار اينو اسعيج او استف وانت الحريق قادي وقولي اقا تيرك فومد اصوصو بي سمد الروحنا لما قاري كان الحريق الموت وانت حقا سارين ايضا هو نبا سمال التيرة فومد قولي اقا انت الحريق صوصو بي وانت صورك اتشقري تأس بيجي سنجنتي على هلونك كدو فلا ابصر اجل بلنسي وصوصر لا سنتي ومركع على أول دادي أبي محمد أدو هيتي بلنا المجالنا النبي وحكا قاضي إنك لأيه إلهي مرمى يبقى قارة يا أول يا نبي يا أبوه أما يسعيج أما يسعيج من أحد كان هذا يظن كي ملينا أي أن يسوله الله إلهي من النبي يبقى قارة في الدنيا والآخرة إنه يبقى قارة إنك أم ملينا أيه فليمجلك أسيها في ليه بسبب الحرق إلى السماء حقا سرقير غير هسوسه أما تير كقولي جيت حالك أسوسو سماذا لما جاري كلام مرسى أسوسو روم بالوجه حالك دارس بسيو مرسى رقص أو خلاي كي كلام سوكي سوريا سمي إنت إيه رسا إسمي جيلي ثم اللي يقطع عقب أبوك هكذا فكساس قصو الله على أمدوك إذ كما فوري ترى مانا دعايا جاري نغس جو مرسي لكودي وفاقتيا يا وي ويسقي ثم اللي يقطع عقب أبوك هكذا فلينظرك هسي هفري يمك هل يذهبن عند تفسيه كيده كيد سيسا أسدي على وداس ما يغيظ به على الجنين أي إساقع ونصرق النبقع إلا قاله وشعره له إن المسلمين ونصر هلا ما بيجي إسكد أي ما أنت إن ير المسلمين ونصر هلا قاله وشعره سومالي هذا أخو سومالي يتقال في داشته يفقق هديل هذا ما أنت إن مغلان قاله سومالي قعمه سورة نفسه ويكن حلو كنت ودي بين كذا حلو هذي مغلان كوهلا مسلمين على كتاب كوهلي قفصة طيب واسمه حكومي اما برطيب أفل بدي دام بي قايلين ايا هلقا قصر باكا سوى سعود بلا يلاها لقا ورطب عالم كمصيبة ميشا كجا سوى سعود ويحي مسلمين تنصري هو باقالدو كعرورة وحقيقة هو يا مركا مرك وحي سيء عرقلين ايه شرفك ايه كرامات ايه مرك النبي ايه مسلمين تو ايه بل المسلمات بابيسية انك لا يسعى ايه وانتو سعيجيو ايه دوسازة المعنى من احد كان هذا يظن كي ملينا ايه الا ينسره الله الهي نبي ايه لأوك القاني في الدنيا ولا خيرته اي من كان يظن الا ينسره الله رسوله في الدنيا ولا خير فليمجد بالسواب الى السماء حرك حق سالهوتا سبب هو حرك ثم اللي يقطع عليها بك هكذا فليمدد بحبل حرك هوتا الى السقف يقول يسانغاب فيه ثم اللي يقطع عذقه سرك هيتشقع عيجي وليختلف بها سوء عيجي عليها بك تراه وققع فلينظر مكا هائل وهفري يقول ايجي بختي بك هذا هل يذهب ان كيده معيك على ودي وهيي اني تنسيس ما يغير وحي على جهن هي قصر المسلمين تعالى فلينظر هل يشري ذلك ما يجد في صدره من الغيب وسلامك معروف ابن عباس وقف السلك معنى آيات الحوية من كان يظن أن الله ليس بالناصر محمد ورنك أم لينا يو إلهي ونبي محمد وقرقاره هي وكتابه هي ودينه فليذهبك عن صحته فليقتل نفسه ونفسه هدي وهي سعيد وهي سعيد إن كان ذلك الرئيس نصر يا إلهي مرعي يا مسلمين تصين يهدون على الجرين أي هو حاسر وكهوية وهي الضبط فإن الله ناسيه الله محارة وهو الله هو إلهي نوغة جارة يا مرعي إسلام يا مسلمين تبعي نوغة جارة وصدى حالكم وكذلك صدى أما آياتها القرآن كيب مغلي تنو سود الدين سلم دبان أنزلناه سود الدين إنا كتاب إن كي سكره آيات من سود الدين إنا بينات ومعروض واضحية وأن الله إلهي يهدي وحو همونين أيا من يريد هداية ونكو همون كالضواني كاسو إلهي همونين أيا كون إلهي همون لدوني يا همونيك عالم كوننا دو ولا تشكيلية ما همون أيا مردون إلهي بهمون لدوني وكذلك صدى سلم إذا بان أنزلناه سود الدين كتاب القرآن آيات حالوية هي آيات بينات ومعروض وبيانية واضحية مثل ذلك الإنزال البديع المضوي على الحكمة البالغة قدرا يعني أنزلنا القرآن الكريم كله آيات واضحات الدلالة سبب وأن الله إلهي يهدي حق وفجيا وقهمنيا من يريد هداية لكامون كتابوني أن الله هو الهادي لا هادي سواه هنوني على الله المجد يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم من قدوم الدين تنتوصل المستقيم يوقوه هنوني ما أمره هو الله الكريم يهدي من يشاء ويضل من يشاء يعز من يشاء ويذل من يشاء يحيي من يشاء ويميت من يشاء يرحم من يشاء ويعاقب من يشاء وأن الله يهدي من يريد انت كده حكم كإلهي قيامه أمرها يقوحه وقال إلك الحكم دون أيضاً عظيم إن الذين آمنوا دول كربيعي مؤمنين أو مسلمين أو إيمان لما يستنى مجهر إيهو الذين هادوا ولا يهود يولي إيهو الصابعين كوحد اللي إله الصابعين وكوح يهود كفر الله قوله وكبت عوليه يهود كري كسي أدري وكسي من تبتي إيهو النصارى كوى النصارى اللي إله ومسيحيين إيهو المجوس هو مجوس اللي إله إيهو الذين أشركوا هو مشركين في سنم يد يعابده سيدي مشرك العرب وكذا انت اصغوا ماذا ان الله الهي يفصله كربحين دونا بينهم نحو الحكم كربحين دونا يوم القيامة تبو كرسار دونا الحكم كربحين دونا كي ايمان لهانا جمع الهي جرين ايا كي قال لما كسبوغين ناربو الهي كعقاب ايا ان الله الهي على كل شيء شيء كل بي شهيد مخاتب كيا كان انو قال اها الهي ومخاتك اها وقال لما دي سندال عنا ايا وعندما يقول أنه ينفق بنا يقولون ماي كمين مؤمن أنا إلهي ومرخاتك أها وعندما يقول أنه ينفق مالك حكمه كربحنا بإدخال المؤمن الجنة وبإدخال الكافر النار ساتوا إلهي كربحنا وعندما يقول الله شيء مؤمنين وإن الذين آمنوا والذين هادوا يا وصابئين وفوح يهود كفر الله ذوليا يا والنصارى هو مسيحيين ذليا يا والمجوس يا والذين أشركوا مشركين وين لحظة قولوا إن الله يفصل إلهي ما كرب حدونا بينهم نحن يوم القيامة كرب حدونا إن الله على كل شيء شيء لا أركو إلهي شهيد مخاتبه يا وكيد على عنا شيء لا أركو إتقى ومخاتبه على عنا يقوب جوب غيب ما هو كما معنا هو الحاضر صابئين هم قوم يعبدون النجوم وقوم تتقها عابدة ويهود كفل لقوبين نصارى هم المنتصبون إلى ملة عيسى عليه السلام انت النبي عيسى هو انتصاب سلوي مجوس هم عبدة النيران ضرك هي عابدة والذين أشركوا هم العرب عبدة الأوثان ومشركين في عربات وصلنا ذا يسلم يدا عابدة إن الله يفصل بينهم يوم القيامة انت أصوم ذا إلهي بقيامة لك رب حندوان يقضي بين المؤمنين وبين الفرق الخمسة الضالة كوحدة المؤمنين تأيشنتا كوحودة قالتا إلهي بكرة صارفون فيدخل المؤمنين الجنة مؤمنين تجنب قلدون والكافرين النار قالتا النار قلدون إن الله على كل شيء شيء سلا إليك دليل شيء ألم ترى ميادا أغير أن الله إلهي يسجد له إنه سجود يوم في السماوات ذلك السماوات تقصر وملائكه الذين يسجدون يا ميادن وي ومن في الارض دون تعذر كسبنا الله يسجد يا ميادن وي ومؤمنين تجنك يا مؤمنين تجنك والشمس إلى السجود بيادة نبين والقمر ضيح إلى السجود بيادة نبين والنجوم تتكوه إلى السجود بيادة نبين والجبال بوره إلى السجود بيادة نبين والشجر شجر كجيرك إلى السجود والدواب دابدوه إلى السجود حيوان دقاقا إلى السجود بيادة نبين وكثير وحفر بلم إلى السجود بيادة نبين ومن الناس ذاتك كمدا وكثير وحفر بلم والناس كمدا حق عليه العذاب على باكوة جوية وكسر ناري هو كسجود الدينية سجودا للسرية وعرابتا بدن لو كيري دول سجودون وسجود عبادة السجود الشرعي هاي دول سجودون وسجود لغوية هاي خضوع هاي العادة يضيح ايو إلهي من الخضوعات إلهي من المسجدان وحلي عبادة كل ليلة بإلهي تحت العشر مسجدة ضيح من هذين كأفر يطرنات كريم الله مسجدة فكسلا درادة بعبادة كريم نور برطي بشي هل هذين مضيح الله مسجدة العبادة كل ليلة بمسجدة مسجدة العبادة يضيح إنسان كرفضي شيء فهذا ما رأينا دور هذا البيت ويكون فضلي مرتبة كجارية درد أما جينها الشيء اللي وشجر كأيو ألاب تنكره يبورها يمدون تأيو سجوده و... وإنفياه إلهي بأمر كيسوه جان سمية سجود إلهي دوني نقونا يا إلهي بين الديني كي ألم ترى ألم تعلم مياد نغي النبي ألم ترى ألم تعلم مياد نغي المؤمن إلا أركوه أركو كسوه لو يوقن بكل دعي ألم ترى أن الله إلهي يسجد له إن يسجد له الله على مديسة من في السماوات دونك سماوات كسرة وملك يغيب ومن في الأرض لين يسجد يا مياد نبي دونك عرضها كسرة وبني آدم يغيب والشمس والقمر والنجوم العاد يضيح يهدفوه الله إن يسجد يا مياد نبي والجبال والشجر بورها يبلت إن يسجد يا مياد نبي والدواب دابلها يا حيوان دقاقا الله إن يسجد يا مياد نبي وكثير محفر الضراني إنه الله أسجود مياد الغيب ومن الناس تذكره البني آدم كمدا وكثير وحفر أفر الضرب والناس كبني آدم كمدا حق عليه العذاب على باكسر ناري وقوة جبه وقوة سجود ديني ومن يهين الله إله لكل إهانيسه وإله الدليل حقه فما له من مكرم واحترام أيام يا كرامين يا إله يا الدليل إله الدليل ومن يهين الله إله لكل إهانيسه إيمانك يا طاعة وكرم اليوم إهانة إله وضد إهانيسه وإله إنه توفيق من إله واحد يليس يصفات كيس أسماء ليس إنه كرسو إنه إله كرم اليوم ومن يهين الله إله لكل إهانيسه فما له من مكرم كرام أيام ملك إن الله إلهي يفعل وحو فرا ما يشاء وحيسو دونه فرا وحيسو دونه علم دينك ومن يهين الله فما له من مكرم من أهانه الله بالشقاء شق النمع والكفر نقول إلهي سلا أقدر فلا يقدر أحد على دفع الهوان عنه إهانة عليك ما دفاعك ما كرامينك إن الله يفعل ما يشاء إلهي نوحه فلا وحيسو دونه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويغني من يشاء منك دون غني كذب قد قال رسول ويفقر من يشاء منك دون فقيري وظروفك كعليل ولا اعتراض لأحد عليه أحد إله ماجد كرار مجد إله معطل ميش أحد أولنا يا مجد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون إلهي وحاول صمي يلس ويدين ما يلكن مدى ولا ويدين يا وحي صبي حارضة سواء نوع عمل ماشي أقول ضمي ساعة عشر كل ضمان تنبيها علي بن أبي طالب وحى لي قوم الشيء على إله الذي دب هذا الجتال هذا محيا هذا الدبي إن الله يفعل ما يشاء إله يروح فرعون يسوي دون سلا تفسير كان هو خوا ابن أبي حاتم أنه قيل لعلي علي بن أبي طالب لي إنها هنا رجلا هل كان ينبذ عليه يتكلم في المشيئة إلهي مشيئة دي سكها الله يالو وحبا إلهي ما ضروا لي ومشيئة ما جهدوا لي فاستدعاه علي بايلي وارغلوا يا إنك مشيئة دي إلهي جيدا وأيل فقال له أيل يا عبد الله أضرك إلهي خلقك إلهي ميوك أبوه كما يشاء سلو يسوي ضوعي أو كما تشاء متساعدون دون طيبك أبوه إلهي سنك إنت ليكي indhahay inta la ekeysi u fayda inta ka dhig midabka iyo maaliga sida yiri oo saa ugu rartay oo Allah ku abuuray mise isagu isugu rabay inuu ku abuuray bal iyo kala sheeg labada qaala ninkii wuxuu yiri kama shaa asagu doonay buu ii abuuray mabaan ogeyn anigu dee markii la yaduulay qaala wuxuu yiri fayubiduka ilaa shaa oo ilaa shii ilaahay ma wuxuu ku bukaysiiyaa marku isagu doono mise markii adigu doonto ku bukaysii wuxuu bukstaooda ma doono marraba mug wuxuu ku jawaabay bal ilaa shaa marku isagu doono ma bukoodaay mar aanu doonay ma bukoodo qaala cali wuxuu yiri fayashriika ilaahay ma wuxuu ku caafiyaa ilaa shaa marku isagu doono oo ilaa shiika mise markii adigu doono goor maad bogsataa marku ilaahay kula doono bogsiiya mise adu markaad doonto maad jeebkaaga iska bogsiisa qaala wuxuu yihi bal ilaa shaa goortu ilaahay doono ma bogsiiya cunu bogsiiyaha isuma hayo qaala wuxuu yihi fayudhiluka xaytu shiika ilaahay ma wuxuu ku gelinayaa meesha isagu doono oo amase xaytu yashaa ma adugu meeshaad doonto ilaahay ku geli jani iyo cadaab mise isagu meesha doono ku gelinay qaala wuxuu yihi bal xaytu yashaa meesha isagu doono u gelinay isagaa imaam qulaamo maamulka isuma hayo de mashiicadii buu qilay ninkii mogtay markii horena waa diidanaa midhaa ninka jahli baa hayay qaala cali bnu abi daalib baa yidhi wallaahi baan ku qaatay low kunta kayra daalib haddaad wax kale odhan lahay oo saan doonay buu ii abuuray markaan doono ibuu kaysiiya markaan doono ibuu caafiya haddaad sidaa odhan lahayd la darabtu ladii bayna caynayka biseef halkaa labada cayn indhood dhexdooda aan seef kugu dhufan lahay madaxa koofiyadiisa sare yaanakaina waa gaal haduu ruux mashiicada ilaahay diido ilaa baan ku qaartay haddaad wax kale odhan lahayd halkaa labada indhood dhexdooda aan seef kaaga dhufan lahaa marka mashiica ma jirto ilaahay wax ma doono ninkii yidhahdaa kaafir buu noqonay hadaani khasmaani fakaluu fii rabbi wabilaahi tawfiq.